يا حسين للدين انت روحه وذاته دمك يتظل حفظ آياته آياته يا حسين يا نحرك طفع خير وجود قدمت كل ما نكشيت بطفل الظلم راياته راياته هلا خالد يظل مجدك يبطل الأزمان والدنيا لبست إليك طفل أحزان قلبك هلا كل قلب ويا حسين لك صورني شان يومك أبد ما تنسي مأساته راية حزن طول الدهر مرتفعة صوتك يظل طول الزمان ينسمع بأوصافك يا حسين انت العبرة وانت العبرة وانت العبرة وانت العبرة للشعر الذي جاب الكامل يا حسين انت العبرة وانت العبرة وانت اي بالعبرة بالعبرة حسين يا لدمك ريشم نار ونور نار ونور نار يا حسين يا لدمك ريشم نار ونور نار تشرب ضيمة يرن موسيقى عاشور تشرب ضيمة لجلك حزن طاح وكيته ظل مسطور حدر عالم صابك يجر حسراته ما قصرت رايتك بيضه ماجور ماجور ماجور ماجور خادمك اربع ليالي اربع ليالي يا حسين يا دمك ريشم نار ونور ما شاء الله هلا هلا يا حسين يا لدمك ريشم نار ونور تشرب ضيمة يرنى مصيبة عاشور لجلك حزن طاها وكيته ظل مسطور حدر عالم صابك يجر حسراته المصيبة